يقول المؤلف رحمه الله: واعلم ان جار السلطان لا ينقص فريضه من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك ان شاء الله. يعني يقول ان جار السلطان ما يضر الرعيه ولا ينقص من اجورهم. فالفرائض التي افترضها الله والصلاه التي امر بالصلاه خلف الأئمة في الجور تام والأجر تام، وهو السلطان تجره على نفسه ما يضر تجره، لكن أجر تام إذا صلت الجمعة أو العيدين أو جهدت معهم أو غدرت معهم فأجرك تام. وأما السلطان أو الإمام أو القائد كان فأجره تجره على نفسه ولا يضر تجره. ولهذا قال المؤلف: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان النبي. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى. يعني الجماعة والجمعة صليها معهم، والجهاد معهم مع ولي الأمر ولو كان فاجرا، وكل شيء من الطاعات تشارك فيه فلك نيته. ذكر نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يقتل ببعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبير يرتكبه ولي الأرض. يعني يقول الإمام له حكم غير عن الرعية، الواحد من الرعية إذا زنى يرجم أو يجلد، إذا سرق تقطع يده، إذا شرب الخمر يجلد، لكن لو وقع فيه السلطان شرب الخمر من يدري به؟ ما في احد يدري به. فانت عليك الصبر، عليك الصبر، ليس كل ما جاز على الرعيه يجاز على السلطان. تجاهد معه ولو كان قاتل معه، تحج معه، تصلي خلفه الجمعه ولو كان فاسقا فوسقوا على نفسه ما دام انه مسلم، ولا تخرج عليه مجاز معه، ولكن النصيحة مبذولة بقدر الاستطاعة. فإن استجاب الحمد لله وإلا فقد البيت ما عليك ولا تخرج عنه، لأن خروجك فساد شر يسبب إراقة الدماء، يسبب اختلال الأمن، ويسبب ضياع الأمة، ويسبب تسلط الأعداء وتدخل الأعداء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صل معه الجمعة والجماعة والجهاد معهم، وكل شيء من الطاعات يشارك فيه فلا كريته. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. يقول: إذا رأيت شخص يدعو على السلطان، يدعو عليهم، يدعو على السلطان على الإمام: اللهم سلط عليه، اللهم أهله، اللهم كذا، يدعو عليه فاعلم انه صاحب بدعه. واذا رايت الرجل يدعو للسلطان بالصلح والمعافاة فاعلم انه صاحب السنه. ثم ذكر السند عن فضيل بن عياض انه قال: لو كانت لي دعوه ما جعلتها الا في السلطان، لو كانت لي دعوه مستجابه اجعلها في السلطان. وذكر بسند استاذ عن احمد بن كامل على حد المسلم محمد الطبري قال: انا مرضي الصلاه، قال سمعت فضيلا يقول: لو ان لي دعوه مستجابه ما جعلتها الا في السلطان. يقول: لو اعلم ان دعوه تستجاب اجعله للسلطان. قيل له: يا ابا علي فسر لنا هذا. ابو علي، ابا علي كنيه من؟ الفضيل بن عياض كنيه ابو علي. قيل: يا ابا علي فسر لنا هذا. قال: اذا جعلتها في نفسي لم تعدني، واذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. هذا تفسيرها. يقول الفضيل بن عياض: لو علمت دعوه صالحه لصرفتها للسلطان. قيل: فسر لنا هذا. قال: لو دعوت الى نفسي ما تتعدى، لكن إذا دعوتها للسلطان عم الصلاح، صلح السلطان وصلح العباد والبلاد. واضح تفسير الفضيل؟ يقول: لو عليك دعوة صالحة لصرفت للسلطان ولا أصرفها لنفسي. لأني يقول: إذا صرفت لنفسي فصلح صلاحي مقصور عليه، لا يتعدى. أما إذا صرفت للسلطان فصلح، صلح به البلاد والعباد، فصار نفسه تعدي. فلهذا كان يرى أن الدعوة الصالحة تكون للسلطان. يقول: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني. وإذا جعلته في السلطان صلح فصلح بإصلاح العباد والبلاد. والمؤلف فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح كما قال الصحابة، قال وندعو لهم ولاة الأمور وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا ولو ظلموا ولو فسقوا ما ندعو عليهم بل ندعو لهم. لماذا؟ المرجع لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وأما الصلاح فصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. إذن ندعو لهم بالصلاح ولو جاروا. لماذا؟ قال لأنهم إذا ظلموا وجاروا هذا لا يتعدى، ظلمهم وجورهم خاص منهم ولا يمس الناس منهم شيء. أما إذا صلحوا فالصلاح لهم وللمسلمين، صلحوا وصلحوا لهم. فلهذا ما ندعو عليهم وندعو لهم. نعم. ولا تذكر احدا من امهات المؤمنين الا بخير. نعم، لا تذكر احدا من امهات المؤمنين الا بخير، فانهن امهات المؤمنين وهن زوجات النبي في الاخره رضي الله عنه وارضاهن. فمن ذكرها ذكر امهات المؤمنين بشر فهذا لفسق، ومن رضى عائشه بما رضاها الله به فقد كفر بالله العظيم. نعم. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم. والحلال قال المؤلف رحمه الله إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في صلاة الخمس في جماعة سواء خلف الإمام سواء كان الإمام السلطان أو غيره فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. وإذا رأيت رجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى صاحب بدعة. إذن الذي يحافظ على الجماعة صاحب السنة، والذي يحافظ والذي يتهاون بالجماعة صاحب بدعة وهوى. نعم. والحلال ما شهدت عليه والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. نعم، يقول الحلال يقول لك إن حلال بين وإن حرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعقله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني الشيء الذي تشهد أنه حلال وتستطيع تحلف أنه حلال. مثل إيش؟ مثل ما يحصل لك من المكسب في الزراعة، زراعة تزرع تبذر ثم يأخذ لك المغلة وتبيع، هذا تجزم أنه حلال بل تحلف أنه حلال. ما يحصل من البيع والشراء حلال، ما يحصل لك من الإرث حلال، هكذا ما يحصل لك من كسب الإجارة حلال. فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام. الحرام ما تجزم بأنه حرام ولا يكون عندك شبهة، مثل كسب الربا حرام، الكسب عن طريق السرقة، عن طريق الغش، عن طريق الثمار، هذا تجزم بأنه حرام. وما حاك في صدرك هو شبهة، الشيء اللي تتردد فيه ما تدري هو حلال ولا حرام هذا شبهة، اترك الشبهة حتى لا تقع في الحرام. الشيء اللي تتردد فيه ما تدري هو حلال ولا حرام، يحيك في نفسك، عندك إشكال، اترك، هذا شبهة. والشيء اللي تجزم بأنه حرام هذا حرام، واللي تجزم بأنه حلال هذا حلال، والذي تشك مشتبه. ومن فعل المشتبه أوصله إلى الحرام، ومن ترك المشتبه فالحاجز بينه وبين الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. والمستور من بان ستره، والمحشوك من بان هتكه. نعم، المستور من بان ستره، المستور هو الذي لم يظهر منه بدعة ولا فجور ولا فسق، قال له مستور. والمحشوك من بان هتكه، هذا المفضوح صلح نفسه، يعمل يشرب الخمر في الشارع، يحلق الحساب أمام الناس، يسفل ثيابه، يتعامل بالربا شهارا نهارا، هذا مهتوك مفتوح صلح نفسه. المهتوك من بان هتكه، والمستور من بان هتكه. نعم. وإن سمعت الرجل يقول فلان المشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصري فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. نعم، والمؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، ومن أنكر الأسماء الجهمية يقول ليس لا علم ولا سمع ولا بصر، ومن أثبت العلم والسمع والبصر فهو مشبه. فإذا رأيت الرجل يقول لمن أثبت الصفات مشبه فاعلم أنه جهمي أو معتزلي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافض، لأن الناصب ضد الرافض، فالروافض الذين يعبدون على البيت يحبونهم ويغلون حتى يعبدونهم، والنواصب هم الصالح الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويسبونهم. فالرافضي الآن الرافضي يقول لأهل السنة يرعاهم يوال لا يعبدون على البيت، قال يقول هذا ناصبي، يعني ما يحب أهل البيت نصب العداوة لأهل البيت. فإذا رأيت الشخص يقول لك أنت ناصبي فاعلم أنه رافضي، لأن الناصبي يقابل الرافضي. وإذا سمعت الرجل يقول يتكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي. لماذا؟ فاعلم أنه خارجي ومعتزل. ما وجه ذلك؟ يقول يقتل المصنف رحمه الله التوحيد توحيد المعتزلة، فإن المعتزلة أصول خمسة من التوحيد ويعمل بها في الصفات عن الله تبارك وتعالى. إذن إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. ليش؟ لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة، الأصل الأول التوحيد، وكل أصل ستر تحت معنى باطل، وستر تحت التوحيد القول بنفس الصفات وقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. فإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر يتكلم بالإجبار، هذا أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، القدري الذي ينفي خلق الله إلى أفعال العباد، الذي يتكلم بالعدل القدري الذي يقول فلان مجبر أو فلان يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء أحدثها أهل البدع. فالرافضي يسمي من يوالي الصحابة ناصر، والمعتزلي والخارجي يتكلم التوحيد ويزعم أن نفس الصفات هو التوحيد، كذلك الذي يتكلم بالعدل هذا قدري. القدري يقول من العدل أن الله تعالى لا يحمل عفو على العباد حتى لا يعذبهم عليهم، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء، لأن أهل البدع. نعم. قال عبد الله بن مبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. في الرفض شيئا، الرفض الصفق والرفض مذهب الرافض، الرفض لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. نعم. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. يقول عبد الله المبارك الإمام الفريع الزاهد المشهور لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، يعني فيما يتعلق بالإرث الصحابة. لماذا؟ لأن مذهب الرافضة انتشر في الكوفة يقول لا تأخذوا عنه شيء، إنه رافضة لا تأخذوا عنه فيما يتعلق بصحابه، ولكن خذوا عن غيرهم من أهل الحق وعن الاستقامة، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا فيما يتعلق بالسيف والقصاص والقتل والقوت لا تأخذوا عنهم، لأنهم أهل قتال أهل الشام، لأنهم قتلوا الحسين وقتلوا وقاتلوا نعم غيرهم، فلا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالسيف شيئا لأنهم يستعملون الشيء هم متهمون، فلا يقل عنهم الأحكام القتل والقتال، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن نفس القدر صار في البصرة فلا يقل عنهم البصرة وإن يقل عن غيره، ولا على أهل الكوفة في الصرف شيئا، الصرف يعني المصارفة صرفة النقود، لأنهم يبيحون شيئا من المصارفة فلا يقل عنهم، ولا على أهل المدينة في الغنى شيئا لأن المدينة كانوا يبيحون نوع من الغنى فلا يقل عنهم، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وقال بعض السلف من تتبع رخص العلماء فزندق، يعني أنه يكون جديا الذي يتبع الرخص لابد يأخذ من كل مذهب شاذ مثل الشاذة ويجمعها فينسلخ من الدين، فتجد المتزندق الذي يتبع الأهواء يروح ياخذ عن الكفر انا الكفر مثل الرافضه لانه بحول الدفع قتل الحرب، يروح ياخذ عن الشام القتال القتل وانه يجد قتل الانسان ولو لم تجد الشروط، ولا وكذلك ياخذ من اهل البصره في القدر، وياخذ عنه خراسان العرجاء، وياخذ عنه الكوفه الصرف، وياخذ عنه المدينه الغناء، فهو بذلك ينسلخ الى الدين. ولما راب لما أتى رجل لبعض الخلفاء بكتاب جمع فيه الرخص، رخص من هنا رخص من هنا رخص من هنا، قال الغناء حلال لأن أهل المدينة يبيحونه، والربا حرام لأن ما حلال لأن أهل مكة يبيحون الصرف، والإرجاء كذلك جائز لأن القرصان يبيحون الإرجاء، والقدر ليس هناك شيء مقدر لأن البصرة ينفون القدر، وكذلك ما تعلق بالسيف والقتال لا بأس به لأن أهل الشام يبيحون هذا، إذن ما بقي إلى الدين يتزندق الإلحاد حل من الدين، فتتبع الرخص من هذا تبع الشوارع من هذا رخصة ومن هذا رخصة ومن هذا رخصة حتى لا ينسلخ من الدين، ولهذا من تتبع الرخص تزندق خرج من الدين. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا رأيت الرجل يحب الصحابة أبي هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب الصحابة فعلم أنه رافضي خبيث من البدع، إذا رأيت الرجل يحب الصحابة فعلم أنه صاحب سنة وأسيد بن حضير، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب بن كيسان السختياني وابن عون وعبد الله بن عون البصري ويونس بن عبيد البصري وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي عمرو الشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وهب بن جرير وحماد بن سلمة وحمد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزايد بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة، لأنه لا علم علماء من أهل السنة، فإذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والحجاج بن هلال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل جالسا وقف على هذا. نعم. وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يرده، ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقل من عنده ودعه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا رأيت الرجل جالسا فأرجل من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع، فحذره وعرفه. بالأفضل وفي طبعة طبعاً فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب البدع. جلس رجل صاحب أهل البدع، انصح وحذر، فإن استجاب الحمد لله، وإن استمر مع جلس معهم فاحذره واعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدع. وإذا سمعت رجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. لماذا؟ إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، لأنه مكر السنة، لا يريد السنة، لأنه وحي ثاني، لأنه مكذب لله، فقم من عنده ودعه. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها للشيء. نعم. واعلم أن الأهواء يعني البدع كلها ردية تدعو كلها إلى الشيء، إلى القتال، يعني البدع توصل إلى القتال، ردية القتال خروج بين المسلمين. نعم. وأرجأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أردع البدع وأكثرها الروافض. الروافض لهم من شر البدع. الأهواء كلها تدعو إلى الشيء، وأرجعها أرجع البدع وأكثرها بدعة الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. نعم. لأن الروافض كما كثروا أصحابه وصفهم ويعبدون على البيت ويدعون أن القرآن ما بقي منه إلا الثلث، والمعتزلة يثبتون الأسماء والصفات وهذا لا قيمة له، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فهم عطلوا الله وجعلوه معدوما، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. نعم. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قدره. نعم. يقول: اعلم ان من تناول احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه اراد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اذا رايت الرجل يسب الصحابه فاعلم انه يريد سب الرسول عليه الصلاه والسلام، واراد سب الرسول بس ما استطاع لنفاقه، لو سب الرسول كفت في الحال كفره الناس، فلما لم يستطع ان يسب الرسول سب الصحابه، وسب الصحابه سب لصاحبه. كيف يمدحه؟ فلذلك يقول القحطاني في نونيته: ان الروافض شر من وطئ الحصى، من كل انس ناطق او جاني مدح النبي وخونوا اصحابه. هل يسوي هذا؟ يعني تمدح شخص تسب اصحابه؟ الانسان عادي يصحبه، هذا تناقض. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تناولهم بالعيب والذم والسب والشتم، فاعلم انه انما اراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد اله في قبره. واذا ظهر لك من انسان شيء من البدع فاحذره، فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهره. يقول قال المصنف رحمه الله كما في طبقه الخنابله ومن هدي الاحمد: مثلوا اصحاب البدع كمثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدهوا، وكذلك أهل البدع هم مختلفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. نعم. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء المذهب رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يغرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا أمل أن تفتح لي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. ولئن تلقى الله يا بني جانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. نعم. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنه في ردة إلا من عصمه الله منهم. وانظر إلى نعم يقول المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رفيع الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب المعاصي ظالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. يقول المؤلف رحمه الله إذا رجل من أهل السنة ملتزم بالسنة لكن يفعل معاصي وفاسق فاجر صاحب معاصي ظال وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. يعني يقول إن إذا رأيت الرجل صاحب معصية ليس معنى ذلك تهون من المعاصي بل يريد المؤلف بين أنه بالعكس من المعاصي. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة هو خير من أهل البدع خير من ولو فعل المعاصي خير من أهل البدع. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسق فاجر فاصحبه فاجر صاحب المعاصي ظن وهو على السنة فاصحبه. لماذا؟ لأنه صاحب سنة وأما فسق هذا يمكن ويمكن معالجته لكن يصير صاحب البدعة ليظن أنه على الحق فلا يفكر في الثوب. فإذا رأى رجل من السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصية. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس. إذا رأيت الرجل متعبد زاهد ومتعبد متقشف يتعبد ولكنه صاحب بدعة فلا تجالس ولا تنفع عبادته. وقصد المؤلف رحمه ليس قصد من هذا التهويل من شأن المعاصي بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. يقول السني العاصي خير من المبتدع ولا يكون العاصي لأن المعصية أقل إيش من البدعة. ولهذا قال إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترفا محترقا بالعبادة صاحبها فلا تجلس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه لئلا يعديك كما يعد الصحيح العدو ولا تمشي معه في طريق فإني لا أمن أن تفتح لي طريقته فتهلك معه. نعم. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ومن بيت فلان وفلان. ولئن تلقى الله يا بني جانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى يعني صاحب بدعة. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من صاحب بدعة وهو صاحب الهوى فقال يا بني من أين جئت؟ فقال يا بني من أين جئت؟ قال من بيت فلان وفلان عن المبتدع. فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان. قال يا بني إلى أن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يونس بن عبيد الآن ليس مقصوده التهويل من شأن المعاصي، المعاصي والخير شأنها عظيم، لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية وأن المعصية أكثر من البدعة. سأل ابنه وقد خرج من بيته مبتدع يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان. قال يا بني إذا أنا أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. وذلك لأن خروج من بيت كنت معصية، وخروجه من بيت مبتدع يقتله إلى البدعة، والبدعة أشد من المعصية. وليس المراد من هذا التهويل من المعاصي، ليس المراد التهويل من المعاصي، وإن المراد بيان أن البدعة أشد من المعصية. فهو يقول كوني أراك تفعل معصية أحب إلي من أن تفعل البدعة، وإذا خرجت من بيت مبتدع يرمك أشد من من لو عصيت، لأن المعصية أحسن من البدعة. ثم قال ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه في قول فلان وفلان، يعني بقول الأحوال. يقول يبين مؤلف رحمه الله أن البدعة أشد من المعصية. قال ولا أن تلقى الله وأنت عاصي زاني فاسق سارق خائن أحب لي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني أهل البدع. فكون تفعل المعاصي أكثر من كون تفعل البدع، فلأن تلقى الله وقد فعلت المعاصي خير من أن تلقاه بقول فلان وفلان مما أحدث في الدين. نعم. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنفى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ نعم. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنفى لا يضل ابنه عن دينه، أن الخنفى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ فدل على أن البدعة شد من عصره، فخرجوه من بيت العاصي أسهل من خروجه من بيت المبتدع. نعم. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تفحص، فإن الخلق كأنهم في رجة إلا من عصم الله إلا من عصمه الله منهم. نعم. يقول احذر تحريم وهذا من نفسه، ثم احذر تكرار أهل زمانك خاصة، وهذا قاله في مسيح قرن في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ يقول احذر ثم احذر اهل زمانك خاصه، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تفصل، فان الخلق كله كانهم في رده الا من عصم الله منهم لكثره الجرائم والمعاصي. نعم. وانظر اذا سمعت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد وبشر المليكي وتمامه وابا هذيل او هشام الفوطي او واحدا من اتباعهم او واشيائهم فاحذره فانه صاحب بدعه، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، وأبي دؤاد رئيس المعتزلة قاضي في زمن المأمون أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة للخليفة المأمون خليفة العباس، هو معتزل، وذلك أن المعتزلة أكثر على المأمون حتى اعتنق مذهب الاعتزال. قال إذا رأيت إذا سمع انظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد في خير فإنه صاحب بدعة. إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة في زمان المأمون بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، لو كان صاحب سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزلي بخير. وكذلك مثل المريسي هذا جهمي أيضا تنسب إليه المريسية، إذا رأيت من يذكره بخير فاعلم فاتهمه. وثمامة ابن عشر البصري من رؤوس المعتزلة القائلة بخلق القرآن، وأبو هذيل هو محمد بن هذيل العلاف البصري رأس المبتدعة، أو هشام الحوطي أيضا كما تقدم، أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم تحذر. إذا سمعت الرجل يذكر بأبي دعاد وبس المرديسي وثمامة وأبا هذيل وهشام الحوطي أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم تحذر فإنه صحيح وبدعة، لأن هؤلاء مبتدعة. الذي يثني على أبي دعاد وهو رئيس معتزلة معتزلة، والذي يثني على بس المرديسي كذلك جهم، والذي يثني على ثمامة أو أبا الهذيل فهو معتزلي أو هشام الصوفي أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، يعني يقول إذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت يذكر الأخيار بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت يذكر الأسفار بخير فاعلم أنه صاحب بدعة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، يعني لا تشاركهم في هذا، لا تشاركهم إذا ذكروا أحدا بالسوء، فإذا ذكرهم بخير فلا بأس. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دعاد أو على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب بدعة، لأنهم كانوا على الردة. وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة. نعم. وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله المحنة في الإسلام بدعة، يعني كون الإنسان يمتحن مثل معمول يمتحن الناس، فقال لهم قولوا بخلق القرآن، ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه أو قتله، هذه محنة، هذا بدعة، لا تمتحن الناس. الحمد لله المسلمون على الإسلام، والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحنوا بالسنة، امتحان بالسنة وينظر، فإذا كان هذا الرجل سني تأخذ العلم عنه تستفيد منه، وإذا كان بدعي فلا. ولهذا قال وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أخذه ابن عدي الحامد وعنه السهمي في تاريخ الدرجات، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، لا يقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، هو أن يكون عدلا ضابطا، إذا كان عدلا ضابطا قبل الحديث وإلا فلا. فتنظر ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته، هكذا ينبغي. لا يقول الحديث إلا من تقول السابق، فينظر إن كان صاحب سنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق أكتب عنه وإلا كله. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، نعم، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعة منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. نعم. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا للبس، ومن قبلنا لم يدعونا للبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا. نعم. تقول مالك رحمه الله إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام، أحسن الكلام في الصفات والأسماء والقدر وغيره، احذر الكلام واحذر اصحاب الكلام واصحاب الجدال واصحاب المرء واصحاب القيام والمناظره في الدين، فان اتباعك منهم والا تقبل منهم يقدح الشك في القلب. هذا في تحذير من البدع واهل البدع، يقول احذر الكلام اللي يتكلموا في الصفات وفي كذا، واحذر اصحاب الكلام وهم اصحاب البدع من الخوارج والمعتزله والجميع، واصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، هذا أقل الأحوال، وكفى بكفه قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. هذه كلام والجدال يفتح باب الزندقة، الزندقة النفاق والبدعة والهوى والضلالة سببها ايه؟ الجدال والخصام والمراء والقياس، وهذه ابواب البدعة والشكوك والزندقة. ابواب البدعة والشكوك والزندقة هي الكلام والجدل والخصومة والمراء والقياس. اول من قاس قياسا فاسدا ابليس اول من قاس قياسا فاسدا، قال انا خير منه خلقته من ناري وخلقته من طين، وقياس الذي يخادم النفس وفاسد الاعتبار. يقول المؤلف هكذا الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والزراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال الله الله في نفسك، يعني الله الله في نفسك اعتني بنفسك، وعليك بالأثر يسقى الأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث، والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المراد الاتباع، تقليد ملموم لكن ما له عبر بالتقليد، لو قال بالاتباع كأحد. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعون، رضوان الله عليهم أجمعون. المراد بالتقليد هنا إيه؟ الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم السلف، العلماء القدامى اللي سبقونا ما جعلونا في حيره، وضحوا الامر، فقلدهم يعني اتبعهم والسلف، ولا تجاوز الاثر واهل الاثر، لا تجاوز النصوص واهل الاثر، النصوص على بالك، اذا عملت شيئا استدل بالحديث بالنص من الكتاب ومن السنه، اذا تركت شيئا استدل بالنص واسال اهل العلم. ولهذا قال المؤلف ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز، لا تجاوز على الحديث، وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه تتأمل وانظر فلعله يصلح لك، ولا تقص شيئا، لا تقص شيئا برأيك وفهمك وعقل. تعال نقف هنا، وفق الله جميعا لطاعته والصلاة على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم الحاضرين بكم. يقول السائل من عقيدة السلف عدم تكفير المسلم بذنب لم يستحله، فهل المراد بالاستحلال أن يتلفظ بأنه استحله، أو يمكن أن يكون الاستحلال بالفعل، أي هل يمكن أن نستدل بفعله على أنه مستحل؟ الاستحلال من فعل من عمل القلب، إذا اعتقد بالقلب أن هذا الشيء حلال هذا الاستحلال، أما الفعل لا، ما يفعل، لأنه يعني قد يفعله وهو لا يفعله، يفعله طاعة الهوى والشيطان، مثل العصاة لا يفعلون، يعني العصاة اللي يفعلون المعاصي يقول إنهم فعلهم هذا استحلال، لا، الاستحلال هذا اعتقاد قلبي، وهو يعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال. واحد زنى يقول هذا عاصي ضعيف الإيمان مرتكب كبيرة عليه الوعيد الشديد يجلد أو يرجل، لكن شخص قال الزنا حلال، اعتقد ان الزنا حلال، ما حكمه؟ يكفر، لانه انكر امرا معلوم الدين بالضروره. ولو ما زنى، شخص تعامل بالربا جشع طمع، فقال ليش تتعامل بالربا؟ قال الله انا محتاج وانا كذا وعندي عائله، قل له حرام هذا، قال لا من حرام، لا اعتقد انه حرام، لكن ايش تسوي؟ ما وجدت شيء غير هذا، هذا يكون ايش؟ عرض، لكن شخص يقول الربا حلال ما في شيء، ما في فرق، بيع مثل بيع. ها هذا كافر، هذا قول المشركين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالاستحلال اعتقاد القلب. نعم، إذا اعتقد بقلبه أن هذا الشيء حلال هذا الشيء. نعم. هل من السنة الدعاء للأئمة جهارا، وهل ثبت ذلك على أحد من السلف؟ نعم، هل سمعت الصغير بن عياض الآن اللي قرأناها الآن، قال لو علمت دعوة صالحة لصلح السلطان، لأنه إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد، هذا علم مثل الصغير بن عياض. نعم. يقول ولو دعا رجل على السلطان خفية بمظلمة هل يعد مبتدعا؟ نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلح، يدعوه إن الله يفتح حتى يرد عليك المظلم، هم تدعو عليك إذا دعوت عليه ما استفدت. نعم. قل هل البدع أعظم من سائر المعاصي كالزنا واللواط وغيرها؟ هكذا قال العلماء، البدع أشد من الكبائر، لأن صاحب المعصية ذلك السيء يعلم أنه عاصي فيفكر في التوبة، لكن صاحب البدع يظن على الحق يقول هذه البدعة، قال لا هذا سنة أنت المبتدع، فلا يفكر في التوبة ويبقى على بدعة. أما الزاني والسارق يعلم أنه عاصي، ما يقول إن حلال، يعلم أنه عاصي فقد يوفق للتوبة. نعم. يقول حتى لو كانت البدعة صغيرة تختل البدعة، هذا تتفاوت مثل المعاصي. نعم. سائل مسلم، نعم، يقول لدينا مجموعة من المسلمين ممن ينتسبون إلى السلفيين أباحوا السرقة والزنا من الكفار بحجة أنهم في دار حرب، فما هو تعريف دار الكفر ودار الحرب، وهل هذا الفعل صحيح؟ ليس بالصحيح، الكافر الحرب هو الذي يحارب بينك وبين القتال، تقتله ويقتله، هذا حلال الدم والمال، فصل القتال، هؤلاء كفار حربيين مثل اليهود حينما يقاتلهم المسلمون ويكون بينهم وبين الفلسطينيين قتال، هذا حربي. ومثل كذلك قتال المسلمين في الشيشان للروس، هذا الحرب كافر حرب، المسلم في الشيشان إذا وجد الروسي قتله، حلال الدم هو معنى هذا الحرب. أما الكافر الذي ما بينك من الحرب مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى بين أهل الكتاب، أو دخل البلد مستقدم صار عنده أمان، هذا لا يجوز قتله، الحديث من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، فأعطوه الدم والمال. نعم. السلام عليكم، هذا السائل أيضا من السيد يقول ما هي شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، لكن المسلم ليس له أي دخل بهذه المحرمات. إيش؟ ما هي الشروط؟ شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات. كافر؟ في الربا. إيه؟ تحت الرجل الكافر؟ إيه؟ لكن ليس له أي دخل في هذه المحرمات. لا يجوز المسلم أن يعمل الربا تحت كافر ولا تحت مسلم، ولا يجوز المسلم أن يعمل تحت الكافر أيضا. يعني عملا خاصا بحيث ان الكافر ينتهي ويكون خادم عند الكافر، المسلم يكون خادم عند الكافر ويكون طباخ عند الكافر، ما يجوز لان هذا في انتهاء المسلم. لكن العمل العام مثل مؤسسات او مصانع بما فيها منه هذه قد يختلف حكمه، اما يعمل الربا او يعمل الرشوه او القمار هذا لا يجوز تحت كفر ولا تحت مطلق. نعم. يقول إذا جار السلطان وهكذا المحرمات وغصب الأموال والأعراض، فهل يكون الدعاء عليه بالهلاك حينئذ خيرا له حتى لا يزداد إثما، وخيرا للمسلمين حتى يتخلصون من شره؟ وكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تدعون عليهم وتلعنونهم ويلعنونكم؟ نعم، إذا كان السلطان هكذا فخير لك أن تدعو له حتى يصلحه الله، أما إذا كان يأخذ مالك وكذا وتدعو عليه قد تستجاب فيزيد في الجور ويزيد في ظلمك، لكن تدعو له. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم شرارا تكون الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرارا تكون الذين يبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم ويلعنونهم، المراد فعل الناس، المراد أن هذا الواقع، ليس المراد أنه يشرع ملاعنة لعنهم، بل المراد أن هكذا واقع الناس هكذا، أنه إذا كانوا الشرار يتلاعنوا. ولهذا قال بكالي سوف أفلا نبيلهم بالسيف وكذا الشرار يتلاعنوا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرأه في شام معصية الله فليكره ما يكون معصية الله ولا يجعلنا إذا من طاعة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل، قال المؤلف أمرنا في الدعاء لأولياء الأمور. نعم. فهل ورد في حديث صحيح هذا الأمر؟ ها؟ فهل ورد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالدعاء لولاة الأمور. نعم. هذا عام. الأمر بالدعاء لولاة الأمور أمرنا يعني على وجه العموم. ندعو للمسلمين جميعا. ولهذا لما أخذ دوس قالوا يا رسول الله أبوا أن يسلموا ادعوا عليهم، فقالوا هلك الدوس، فقال اللهم أعطي اللهم أهدي دوسا وأعطي بهم، فهداهم الله وجاءوا مسلمين. هذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورين بالدعاء لكل مسلم، والسلطان أولى يعني دعا له، لأن بصلاحه صلاح الرعية. نعم. يقول ما ذكره بعض المؤرخين مثل ابن كثير رحمه الله من ذكر ما حدث بين الصحابة، فهل هذا مما نهى عنه المؤلف؟ لا، هذا يعني هذا يكتب ببيان، يكتب لأهل العلم ولطلبة العلم، ويكتب أيضا على وصف ما جاء من الحديث والآثار. أما كون الإنسان يتحدث وينشر معايب الصحابة فهذا غش، لا يجوز الإنسان يظهر بين العامة. لكن كتب التاريخ مبنية على الآثار وبيان الحال وتفسير بعض الأحاديث كما طمارقة على السنة، هذا تكتب لطلبة العلم. أما العامة ما تنشر بينهم. نعم. ولا يتكلم أحد فيه أصحاب عند العامة، وحتى المؤرخ يجب عليه أن يلتزم بهذا ويبين فضل الصحابة، وأن ما مثل ما بين في العرب في العواصم والقواعد، هذا جيد في العرب في العواصم والقواعد. يقول إن ما صدر من ما روي عن الصحابة من الأخبار التي روي عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مخطئ له أجر، الاجتهاد بفتوى للصواب. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى في قبره بسبب ما يفعل بسبب ما يفعل من الفساد في المدينة؟ ليس هناك دليل، في حديث ضعيفة أن النبي صار عليه أمته أعمال أمته فيدعو لمحسنها ويستغفر لمسيئها، لكن هذا ضعيف. نعم. سائل من السويد أيضا في فتوى، يقول يطلب فتوى في هذا الأمر، يقول هل تكشف المرأة المسلمة وجهها للدراسة هناك لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها؟ إيه تكشف المرأة لمن؟ تكشف المرأة وجهها للدراسة لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها في أثناء الدرس بحجة أن المدرس أو المدرسة يجب عليهم رؤية الطالب. لا، ليس لها أن تكشف وجهها وليس لها أن تدرس، الدراسة ليست لازمة. إذا لم تجد دراسة إلا مختلطة رجال ونساء وكشف الوجه فلا، هذا من أسباب الفواحش. إذا صارت في جوار الطالب ويكاشف بزينة وتحتك به وتذهب معه، معناها هذا دعوة لفعل فاحشة، يذهب يفعل فاحشة بها وهي زميلته. وكذلك المدرس يرى وجهها ليل نهار يفعل بها فاحشة ويتكلم معها، وقد يطلبها إلى بيته، وقد يغريها بكونه ينجحها أو يرتبها ويعطيها درجات، فهذا شر فساد. فلا، إذا لم تجد المرأة إلا مدرسة مختلطة رجال ونساء أو تكشف وجه الرجال لا يجب الدراسة، تجد في البيت ولا تدرس، مو بلازم الدراسة، ليست لازم، تجد في البيت ولا تدرس، تستطيع تطلب العلم من طريق الشبكة، من طريق الأشرطة، من طريق كتب أهل العلم، ويكفي هذا. ولا يلزم دراسة، هذا شر دراسة بهذا المسار، لأنه تدعو إلى الزنا وإلى الفواحش. لا يمكن أن تسلم المرأة بهذا. هل يمكن تسلم المرأة كاشفة متزينة تجلس بجوار زميلها ليلة نهار مدة الدراسة، والمدرس يدعوها ويأمر بكشف وجهها وينظر إليها ويدعوها ويخاطبها وتذهب معه وتأتي، هذه ما تصل من الفاحشة. نعم. وإذا ذهب عرضها ودينها فما الفائدة من الدراسة؟ ما الفائدة من الدراسة سبب في ذهاب عرضها ودينها؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكرت في الدرس السابق 8 أشياء لا تفنى، منها اللوح والقلم إلى آخرها، فما هو الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ جاءت أدلة كثيرة، يعني أرواح المؤمنين تنقل، والجنة والنار دائما لا تفنيان، وعجب الذنب فيقول النبي لا يبلى، والعرش والكرسي واللوح والقلم كلها باقية، دلت الأدلة واضحة بهذا. نعم. قل: هل الصواب أن نقول أن العمل شرط لصحة الإيمان، أو العمل ركن في الإيمان؟ العمل جزء من الإيمان. الإيمان تصديق القلب وإقراره وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، كلها داخل في مسمى الإيمان. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: خص المؤلف أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، فهل كان هناك أحد من أهل البدع يذمهم دون غيرهم؟ نعم، بعض الشيعة يسبون أبا هريرة وكذلك غيرهم يسبونهم. نعم. قال: هل يصح شرعا ما يدعيه الكفار من الصعود بالقمر أم لا؟ يمكن، ليس ببعيد، لأن القمر قريب قد يصلون إليه، ليس ببعيد. ولا يترتب على هذا الشيء، ليس في هذا مخالفة للنصوص الشرعية. نعم. هل يجوز حفظ المال في البنوك الربوية؟ إذا لم يجد غيره ويحفظها ولا يأخذ عليها فائدة ربوية فلا بأس للضرورة، ولم يجد غيرها فلا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل للمرء الآن أن يقول، ها؟ هل لنا أن نقول أن إذا رأيت الرجل يحب ابن باز المازني رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يحب التيجاني والقادياني وغيرهم من أهل الضلال فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة؟ نعم، نقول هذا حب أهل الإيمان إيمان ودين، وحب أهل البدع وأهل الكفر والنفاق طغيان ونفاق، هذه قاعدة عامة. حب الأنصار، ولهذا قلنا أن حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار كفر ونفاق. الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنصار بعد الصحابة، كل من نصر دين الإسلام ودعا إلى الإسلام ونشر دين الإسلام فحبه من الإيمان، وبغضه من الكفر والنفاق. كل من أحب أهل البدع وأهل الفسوق فيدل على النفاق في قلبه، قاعدة هذا. نعم. في طلب من بعض الإخوة يطلبون، يقولون باقي 15 مسألة قد ننتهي منها في درس واحد غدا إن شاء الله، يمكن صباح ومساء إن شاء الله. يقولون يطلبون تدريس متن، بعضهم اقترح شروط لا إله إلا الله وبعضهم قال لمعة الاعتقاد. متى؟ في الأيام الجاية. لا لا ما في إلا غدا فقط، نقف إن شاء الله، إذا انتهينا نقف وقت آخر إن شاء الله. شكرا أخر، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع طاعته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه، ولا تقف شيئا، ولا تقف شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في قبله لم يجد رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله، إنا نحن نعظم الله، وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نعظم الله، نعم، إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: توقف عند المتشابه ولا تقف شيئا. يعني المعنى أنه يجب على الإنسان أن يقف عند المتشابه في القرآن والسنة، ولا يتكلم في المتشابه حتى يسأل أهل العلم، لأن المتشابه الإضافي قد يكون متشابها، يمكن أن يكون متشابه عند كل أحد. فالمتشابه يرد إلى المحكم ويفسر ويضم إليه حتى يتضح المعنى، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم يقولون آمنا به. أما المتشابه على كل أحد، وكن صفات وكن حقائق الآخرة، فهذا يوكل أمره إلى الله عز وجل ولا يفسر، وإنما يفوض أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا، لا تقف أمور الدنيا لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا. حقائق الآخرة، الله تعالى أخبرنا في الآخرة خمرا ولبنا وعسلا وفاكهة، فهذه التي أخبرنا الله عنها في الآخرة ليست مثل الدنيا، وإن كان بينهما نوع تشابه يعرف به أصلا، لكنها تختلف. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. كيف عند المتشابه؟ ولا تفسر شيئا، ولا تقف شيئا، لا تقف أمور الآخرة على أمور الدنيا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم. يعني لا ترد على أهل البدع إذا كان في الرد، إذا كان الرد لا يفيد معهم، لأن يعني كانوا أهل عناد ولا يقبلوا الحق، فلا حاجة إلى الرد عليهم. أما إذا كان الرد يفيد ويرجع عنه ينتفعوا بالرد، فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق، لعل الله أن يهديهم. وينظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيد، لكن هذا محمول على أهل البدع الذين لا يفيد المناظرة معهم ولا يفيد الكلام معهم. ولا تمكنهم من نفسك، ثم قال: لأنك إذا مكنتهم من نفسك طبعوا فيك، قد يؤثرون عليك. أما علمت أن محمد بن سيرين التابع الجليل في فضله لم يجد رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحدثها فيقع في قلبي شيء. هذا أخرجه الدارمي وابن وضاح في البدع والآجر في الشريعة واللالكاء في السنة وبالبطة في العبادة الكبرى. لما سأله رجل من أهل البدع لم يجد محمد رحمه الله ولا سمع آية، فلما سئل قال: أخاف أن يحدثها فيقع هذا التحريف في قلبي، يقع في قلبي شيء من التحريف، إذا كان هذا محمد بن سيرين السرع والجليل يخاف أن يقع في قلب الشيء من التحريف فكيف بغيره؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفلا يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤلف رحمه الله يقول في هناك اصطلاح عند الجهمية: إذا سمع الجهمي أو صاحب البدعة حديث قرأت عليه حديث النزول أو قرأت عليه حديث الرؤيا حديث الرؤيا قال إنا نعظم الله، قصد بذلك ما لا نقبل إلا ما في القرآن، قصد بذلك رد السنة رد الحديث التي ذكرتها. إذا قال الجهمي إذا قرأت عليه الحديث حديث الرؤيا حديث النزول حديث الذي في السمع والبصر قال إنا نعظم الله، إذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي، لأنه يريد أن يرد الأثر يريد أن يرد الحديث، فهو فكأنه يقول لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن. إذا سمعت الرجل يقول إنا نعظم الله، إذا تلوت عليه الحديث وسمع منك حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد النصوص بهذه الكلمة، النصوص السنة بهذه الكلمة، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة، وفي الظاهر يزعم أنه يعظم الله وينزه، في الظاهر يوهم بأنه يعظم الله وينزه، فإذا تلوت عليه الحديث قال إنا نعظم الله، إنا نحن نعظم الله، خاصة بذلك رد الحديث وإبطال الحديث، وهو يقول إنا نعظم الله فلا نقبل إلا ما جاء في القرآن، فهو رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة وهو يوهم أنه يعظم الله ويزول. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع هذا كذلك هذا أراد أن يرد حديث النزول، إذا تلوت حديث النزول قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، وقصد ذلك إنكار حديث النزول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء احذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم، يعني يقول احذر هؤلاء إذا قلت عليه حديث النزول قال أن يعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، وقص من ذلك أن ينكر النزول، وله احذر هؤلاء فإن كثيرا من الناس ينطلي عليهم هذا التمويل، وحذر الناس منهم. نعم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه واسد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيك عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري بحكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل من الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. وقول الله وقول الله وقول الله عز وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما الناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. فدعوا المراء لقلة خيره. ولا يقول مالك رحمه الله إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب يعني كتابه هذا فقد سنة التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب فانظر هل هو مسترشد أو مجادل. فإن كان مسترشدا فسلمه وأرشده وبين له، وإن كان مجادلا فلا تجبه واحذر. لأن المؤلف رحمه الله يقول الذي يسألك عن مسألة في هذا الكتاب بين أحد أمرين، إما أنه مسترشد يريد الفائدة أو مجادل. فإن كان مسترشد يريد الفائدة فأرشده الرحلة لأنه يريد الحق، وإن كان مجادلا مناظرا فلا تجبه واحذر. فإن المناظرة وهي المراء والجدال والمغالبة فإن المناظرة هي المراء، المناظرة هي المراء وهي الجدال وهي المغالبة وهي الخصومة وهي الغضب، وقد نهيك عن جميع هذا. وهو يزيل عن طريق الحق يعني الجدال يبعد الإنسان عن طريق الحق. هذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد أما إذا غلب على الظن أنه يفيد فإنه يناظر وبين له الحق لعل الله يهديه. أما إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه معارض فهذا لا يناظر يفرح. فإذا السائل بلا لا يخلو إما أن يريد الحق أو لا، فإن كان مسترشدا يرشد وإن كان مناظرا فلا يخلو، إما أن يغلب على الظن أنه يستفيد بعد المناظرة أو يغلب على الظن أنه مجادل وأنه معاند أنه معاند. فإن كان القسم الأول فلا بأس بالمناظرة، وقد ناظر بعض السلف بعض الناس هناك مناظرات، قد ناظر جادل قسمون بسعيد الجاربي كسر المريسي، هناك مناظرات كثيرة في العلماء. أما إذا كان معاندا فإنه يسمع، ولهذا قال المؤلف فإن في المناظرة المراء. إذا جاءك مناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيك عن جميع هذا. وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل الخاصر. وقد قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بأس بالجدال إذا تعين طريقا لقبول الحق. قال الحسن البصري رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها. الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها. إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، يعني يسقط المرء وجهه. أخرجه ابن عين بن حماد في زوائده على الجزء من مرقد الوطة في الإبانة، يقول وهذا إسناده ضعيف فيه راوي مبهم. نعم، وهذا محمول على أنه إذا كان الجدال لا يفيد. وجاء رجل إلى الحسن يعني الحسن البصري فقال أناظرك في الدين؟ فقال الحسن أنا عرفت دين، فإن ظل دينك فاذهب فاطلب. خرجه الأدب في الشريعة واللاذكائي في السنة والبطل في الإبانة، وهو صحيح. فرجل الحسن فقال أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا أقرب أنت إن كنت إن ظل دينك فهذا تطلب ولا لا حاجة في مناظرة إن كان دينك ضاع منك واذهب اذهب فاطلب وابحث عنه، أما أنا فإني لا إشكال عندي، لا ليس عندي شك في ديني، لذا قال أنا عرفت ديني فإن ظل دينك فهذا فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقول الله كذا، وقال الآخر ألم يقول الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم، وهذا جاء في بعض الحديث أنهم أن أحدهم يأخذ آية ينزع بآية ولا ينزع بآية، جاء في بعض أنهم في القدر، فخرج النبي مغضبا كأنما فطن في وجه حب الرمان من الله، فقال أبي هذا أمركم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض، ما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فصله إلى عالم، أو كما قال عليه السلام. وهذا الحديث يقول مالك عنه صحيح، وجه أحمد بن ماجه. فنهى عن الجدال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال، وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يوم هذا كلهم يكرهون المناظرة، يعني إذا كانت المناظرة تؤدي إلى النزاع والشقاق والبغضاء، أما إذا كانت المناظرة تؤدي إلى قبول الحق ومعرفة الحق فهي مطلوبة، كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قول الله أبلغ من الآثار، يعني وأقوى دليل قول الله هو الدليل، ولا يعارض قول الله بقول غيره بقول أحد. الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فكفارهم الذين يجادلون في آيات الله. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية والناشطات نشطا، قال له من الناشطات نشطا؟ فقال عمر لو كنت محلوقا لضربت عنقه، لو كنت محلوق يعني محلوق الرأس، لو كنت محلوق الرأس لأن الخوارج يحلقون رؤوسهم ويتدينون بحلق الرأس ويشددون، قال عمر لو كنت محلوقا يعني محلوق الرأس محلوقا لو كنت أي إذا كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج وحينئذ ضربت عنقه. في الحديث قلنا فيما هو التحريق فيما الخوارج تحريق حلق الرأس، الخوارج يشددون في حلق الرأس يحلق الرأس بالمرة حتى لا يبقى شيء ويتدينون بهذا. هذا الرجل الذي سأل عمر من مكة بن السراء، عمر رضي الله عنه كره يعني السؤال، والخوارج هم الذين يسألون ويشددون، فعمر قال لهذا الرجل لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج وحينئذ ضربت عنقك، لكن لست محلوق الرأس فلست منهم، فلو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج الذين يجادلون بالباطل ولا ضربت عنقك بالسيف. يقول هذا الرجل الذي سأل عمر قال إنه الصبيع، وقصته صحيحة مشهورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره. المؤمن لا يماري يعني لا يجادل، ولا أشفع للمماري يوم القيامة، حديث والمؤمن لا يماري ولا يجادل ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره. هذا قول ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الكبير والأدب في الشريعة ومن بطة في الإبانة وأبو إسماعيل هرر في ذم الكلام. وقال الهيثم في مجمع الزوائد فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا. وقال فيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني. المقصود أن هذا ضعيف لكن الجدال فيه تفصيل. إذا كان بالباطل فهذا منعه. وإذا كان يفيد فلا بأس الجدال الجدال ويضح الحق. نعم. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب السنة حتى تكتب في السنة كله. المعنى أنه لا يطلق هذا الوصف صاحب السنة إلا على من سلم من البدع. أما إذا كان متلبس من بعض البدع فلا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع في السنة كلها، يعني حتى يسلم من البدع. أما من كان عنده بعض البدع ويعمل السنة في غيره فلا يقال له صاحب السنة في إطلاق. وصاحب السنة فيما وفق فيه السنة، وصاحب البدعة فيما وفق فيه البدعة. نعم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. نعم. يقول عبد الله المبارك العالم المشهور الإمام المشهور: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء الأربعة من شعبت هذه الأفنان والسنة في الصحيح. أن يفسر الحديث هو الذي افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن فرق البدع كم؟ 72. هذا معنى قول الله أصل 72 هوى يعني بدعة 4 أهواء، لكن 72 فرقة من أصلها 4 فرق، 4 بدعة. فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية هذه 1، المرجية 2، الشيعة 3، الخوارج 4. هذه 4 بدعة ويسمي هوى، هوى يعني بدعة. تفرع منها 72 فرقة كلها في النار، والثالثة والسبعون فرقة أصحاب السنة والجماعة. هذا تفسير فيه، هذا فيه تحذير من القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج لأنهم أصل البدع. نعم. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. إيش؟ فمن قدم فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم للصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في السابقين ودعا لهم بخير فقد خرج من التشيع أوله وآخره. نعم، من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في الفضيلة وفي الخلافة ولم يتكلم في الصحابة إلا بخير فهذا من أهل السنة وخرج من التشيع، لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة وتقصدين للخلاف، وأن الخليفة الأول هو علي، وأن النبي نص على 12 إمام أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن الذي دخل في الباب تمر في العراق سنة 600، وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص التي فيها النص على الأئمة، وولوا أبا بكر زورا وظلما وعدوانا، ثم ولى عمر زورا وظلما وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول هو علي. هذا قول الرافضة. يقول مؤلف رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة وفي الفضيلة على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخير ودعا لهم فقد خرج نفس الشيء أوله وآخره. أما من تكلم في الصحابة أو سب الصحابة أو سب أبا هريرة فهذا شيء، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو رافضي. فهذه علامة. والمؤلف هناك علامة، علامة السني الذي يأخذ من التشيع هو أنه يقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في السابقين في الباقين من الصحابة إلا بخير ويدعو لهم، فهذا يخرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وقال الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح من قال الإيمان يزيد وينقص، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وما قال الإيمان هو تصديق القلب والأعمال ليست من الإيمان فهو من المرجئة. ومن قال الإيمان هو معرفة الرب بالقلب هذا قول المرجئة الجهمية، وهذا أفضل قول قيل في الإيمان قول الجهمية. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا قول الجهمية، أفضل قول قيل في الجهمية، والجهمية هم أشد الناس إرجاعا، وألزمهم العلماء على هذا التعريف أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، وأبو طالب مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من المرجئة الحرامية الذين يقول الإيمان هو النطق باللسان فقط، فإذا نطق باللسانه بالشهادتين فهذا مؤمن كامل الإيمان، ولو كان مكذبا في الباطن، ولو كان مكذبا بقلبه، فإذا كان نطق باللسانه وكذب بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار، هكذا يقول الحرامية جمع بين المتأخرين. إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه